أعمل في شركة أجنبية معظم العاملين فيه من أهل الكتاب، كيف أتعامل معهم؟ وإلى أي حد أخشى إن تكلمت وضحكت معهم في بعض الشؤون؟ واحدة لا تعمل معهم، لو المسلمين اعمل مع المسلمين، لا تعمل مع الكفرة، لأن يصيبك ما أصابهم. احذر ابتعد عنهم. نسأل الله السلامة والعافية.